شيخنا كنا في إحدى الجلسات سأل أحد الأخوة سؤال عن هجرة أهل الضفة الغربية إلى بلد عربي آخر، إلى بلد مسلم آخر، لكون الكفار يعيشوا فيها ولهم الهيمنة. في هناك شبهة شيخنا عند السائل بيقول أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيقول في الحديث لا هجرة بعد الفتح، فهل لهذا الحديث علاقة في الفتوى اللي سمعناها شيخنا؟ لا، ليس لها علاقة. ومعنى فقه الحديث بس. لا هجرة بعد الفتح ليس المقصود نفي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مطلقا، وإنما المقصود نفي وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنه في أول الإسلام كان يجب على ضعفاء المؤمنين الذين كانوا في مكة من المستضعفين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة بعد أن بدأ الرسول عليه السلام أن يضع فيها أساس الدولة المسلمة. فبعد أن استقر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخذ الإسلام يستوطن ويتقوى في الأرض، حينئذ قال عليه السلام لا هجرة بعد فتح مكة. أما الهجرة بصورة عامة فلا تزال، وذلك من عقائد المسلمين المتوارثة التي يذكر في كتب العقيدة، الهجرة ماضية إلى يوم القيامة. ثم النص القرآني ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فهذا النص القرآني لا يزال محكما ثابتا غير منسوخ. أما الحديث فهو كان مقيدا لهذا النص القرآني ولزمن معين كما شرحت آنفا، فإذا لا تعارض. نعم، تفضل. يجب أن يخرج يا أخي، يجب أن يخرج من الأرض التي لم يتمكنوا من طرد الكافر منها إلى أرض يتمكنون فيها من القيام بشعائر من إسلامية. أنا أعرف أنك أنت بدك تقول الكلام، شو رأيك المهاجرون الأولون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ماذا فعلوا؟ لا تكرر الكلام، أخلوا المكان للكفار ولا لا؟ هذا طبعا بزعوا بحال ضعفاء. ما جاوبتني. اي وهدون اخلوها، هدون احسن من هذيك يعني فكرك؟ لا، هذيك احسن من هذول بكثير، احسن ولا فلذلك يا اخي بارك الله فيك، انت يجب ان تخضع عقلك ورايك لشرعك، مش تخضع شرعك لعقلك، لأنه لا تؤاخذني مهما كان عقلك أنت جبار وكبير وكبير جدا، فأنت لا تساوي شيئا بالنسبة لعقل الرسول عليه السلام الذي نزل عليه الوحي أولا ثم طبقه كما أنزل عليه ثانيا. فهو الذي هاجر من مكة إلى المدينة، فلماذا لا يقتدي المسلم بمهاجرته من البلد الذي فيه الكفار؟ حشتك أنت وغيرك، إيه هذا أخلينا البلد للكفار. إيه نعم، لازم تخلوا البلد الكفار مشان تتهيئوا لإخراج الكافر من بلدكم الذي احتلكم فيه، ذلك هو ما فعله الرسول عليه السلام. ولذلك بعد أن هاجر هو أصحاب مكة إلى المدينة ماذا فعل؟ فهيأ لغزو مكة، ولذلك فتحها، وكان قبل ذلك يجمع المسلمين ويحشرهم حشرا في المدينة استعدادا لغزو البلد الذي اضطر من المشركين أنفسهم أن يخرج منها. فبعد أن مكنه الله عز وجل من مكة وفتحها قال لا هجرة بعد الفتح. ولذلك لا تحكم عقلك، لو كنت من أعلم علماء الدنيا وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وكيف قلت نعم؟ ولكن إلى أي منطقة هاجر؟ ما كلها محتلة زي الضفة. لا ليسوا سواء. لا اسمح لي، أنا بوافقك على شيء من كلامك لكن ما بوافقك أن كل محتل، لا، لأنه في احتلالين، اسمح لي، في احتلال عسكري وفكري وثقافي، وفي احتلال فكري وثقافي، وما في احتلال عسكري. فالآن أنا بسألك، السعودية مع الأسف الآن احتلها الأمريكان، فهل أنت تعتقد أن السعودية الآن هي كقبل 20 سنة؟ فيه الله يهديك. نعم. من يوم ما تولى آل سعود الله يهديك. الله يهديك. نحن ما بدنا نشتغل بالأهواء، بدنا نشتغل بدراسة الواقع. هل قبل 10 سنين 20 سنة كنت ترى الصور منتشرة في السعودية؟ أرجو أن تجيب بارك الله فيك. شو بعض الناس يعني الصور التي تعلق الآن في دوائر السعودية، الملك ونائب الملك وأخو الملك وليمات واللعي إلى آخره، هذه كانت موجودة قبل 10 سنوات؟ طيب إذا ما بتعرف شو واجبك أنت، أنت اللي ما بتعرف باعترافك شو واجبك، كمان ما بتعرف شو واجبك، واحد ما بيعرف أتعلم. واجبك لازم تقول كما قال رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أنت ما بتعرف فاسأل الذين يعلمون. طيب اسأل من شئت من كبار القوم هنا، سألني أنا اللي حججت 30 حجة وما أدري كم عدد العمر اللي اعتمرتها وأقمت في المدينة 3 سنوات، أنا بقول لك أن هذه الصور ما كانت معروفة من قبل أبدا، ولا كان في سفارة من السفارات السعودية أول ما تدخل ترى الصنم أمامك، ما كان هذه ظاهرة أبدا. كيف تقول أنت أنه الآن مثل ذاك الزمان؟ هذا غلط. لذلك يا أخي بارك الله فيك، نحن مو قصدنا نحكي عن قوم أو جماعة، بس يجب انه انتم كفلسطينيين ما تتحمسوا لبلدكم وتخالفوا شريعة نبيكم لانه ما بناسب حكم الشرع لعقولكم، هذا ما يجوز. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انا بسألكم الان سؤال، الذين خرجوا من ديارهم كرها من أهل الفلسطينيين غيرهم، هم أفضل عند الله أم الذين هاجروا لأن الكفار احتلوا بلادهم؟ سؤال، تعرف تحكي ما بتعرف تسأل أهل العلم. هاجرنا من فلسطين؟ ما عم أسألك أنت، عم أسألك نوعين من الفلسطينيين، نوع منهم هربوا، هذي طلب يده يأخذ شيء من يعني مما يقال ايش خف حمله وغلى ثمنه، وهاجروا هربوا واحتلوا مساجد حتى يجد مأوى الى اخره، ولا هذي خرج عن تخطيط وعن تفكير اسلامي صحيح انه هذا البلد يحتله اليهود وانا بدي اخرج الى بلد اسلامي اخر؟ ايهما افضل؟ اللي خرج بشان دينه حفظ على دينه. بارك الله فيك، بس انا ذكرت لك الاثنين، اللي الأول ولا الثاني؟ اللي خوفا على دينه. يا أخي اللي الأول ولا الثاني؟ الله يهديك. أنا ما عم أخلي لك كلام يعني يكون معمق. حرصا على دينه. الأول ولا الثاني؟ الثاني. هاي نقولها كلمة مختصرة الله يهديك. على دينه. فنحن الآن نقول هكذا، بدل ما يفر خوفا من القتل من السلب والنعم يفرون إلى الله. أفروا إلى الله، هذا الفرار إلى الله اليوم معدوم. نتمسك بأوطاننا وببلادنا تمسك الكفار، ما في فرق بين المسلم والكافر. هنا قضية أنا أريد أن ألفت نظركم بصدقكم المسلمين. أنتم تعرفوا يمكن جميعا أن هناك لفظة مشهورة على لسنة الناس هي حب الوطن. أخليك معي يا أبو مكارم. حب الوطن من الإيمان. هذا بيقولوا أن الرسول قال حب الوطن من الإيمان، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عجيب والله عجيب. كيف وقف على مكة يوم الهجر؟ اسمع الله يهديك. قال والله إنك أحب بقاع الأرض إلي. اسمع الله يهديك، ما بيجوز مصادر الكلام. أنا بدي وصلك لهذا الحديث. بارك الله. أنا ما عم أقول لك حب الوطن ممنية وما بيجوز، لا. أولا عم ألفت نظرك أنه هالجملة اللي هي شائعة بين الناس أن الرسول قال حب الوطن من الإيمان، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. إذن الرسول ما صح عنه أنه قال حب الوطن من الإيمان. نرجع منقول سؤال فقهي بعد أن طهرنا الأذهان من كون الرسول قال حب الوطن من الإيمان، هل صحيح أن حب الوطن من الإيمان أم يجوز حب الوطن؟ في فرق، شيء يجوز وشيء له علاقة بالإيمان. أي شيء له علاقة بالإيمان فهو مستحب وأنت صاعد حتى يصير فرض، صح ولا لا؟ لكن الأمر الجائز سواء عليك فعلته أو تركته. حب الوطن أمر غريزي، حب الوطن أمر غريزي مثل حب الحياة ومثل كراهية الموت. الإنسان بحب الحياة لا يمدح ولا يذم، لكن يمدح ويذم باعتبار ما يتعلق بحياته، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فإذا حب الوطن أمر غريب في الناس، ولذلك قال تعالى في حق اليهود ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. لماذا؟ لأن الإنسان يتعلق بوطنه، فالتعلق بالوطن أمر غريزي أمر طبيعي، ولكن حب الوطن لا لذاته، لا لأنه أرضك فلسطين فأنت بتحب فلسطين دينا، لا. بحت أصوات الدعاة الإسلاميين بالتفاخر بأن من كمال الإسلام وعظمته أن كل بلاد الإسلام هو وطن واحد، صح ولا لا؟ هي من الناحية الإسلامية. أما من الناحية الغريزية الطبيعية المفطورة، الواحد بيحب مش الوطن فلسطين، بيحب البلدة التي ولد فيها، بيحب الحارة المحلي اللي ولد فيها. هذا ما له علاقة يا أخي بالإيمان، هذا له علاقة بطبيعة الإنسان. ولذلك فيجب أن نفرق بين كون حب الشيء غريزي طبيعي فطري وبين كون الشيء إيه من الإيمان. ظهر لك الفرق الآن؟ لسه ما انتهيت. بدي أرجع أنا لحديثك. صحيح أن الرسول عليه السلام لما عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة توجه إلى مكة وقال أما إنك، انتبه بقى الحديث كيف يختلف الأمر عن المعنى لدار في ذهنك خطأ. الحديث ليس له علاقة بحب الوطن أي وطن كان، له علاقة بحب خير بلاد الله. قال عليه السلام إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك بما خرجتم. ليه؟ لأنه وطنه؟ لا، لأنه خير بلاد الله، ولأن هذه مكة أحب البلاد إلى الله، بالتالي أحب بلاد الله إلى رسول الله. إذن هذا الكلام لا يطبق على كل بلاد الدنيا. فمثلا لا يجوز لمسلم، نضربها كما يقولون علاوية، أخرج من بلد مصر مكرها يلتفت يقول أما إنك من أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ما يجوز الكلام. فأنت أخي فبارك الله فيك، العلم نور، ولا يجوز الإنسان المسلم أن يتكلم بغير علم، لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بسم الله. كمان شيخنا تبعون 48 ايش صار في أحوالهم اليوم؟ تبعون هجرة 48 لما احتلت فلسطين، معظمهم العرب والمسلمين اللي هناك معظمهم الآن شيخنا بيوالوا الكفار وبيناصروهم وبأيدوهم، ورأينا على الشاشة بعضهم يقدم المساعدات في الوقت اللي كانت الصواريخ العراقية تخطف تل أبيب، ويقولوا إنه إحنا إخوان وإحنا بنقدم المساعدات، ما بنحب العرب يضروا اليهود لأنه بنعيش مع سوا، صار في مودة وحب بيناتهم. فيهم يا أخي المسلمون اليوم على الأسف الشديد يعني ما أصابهم من مصائب فصدق الله فيما كسبت أيديه ويعفو عن كثير. المسلمون اليوم لا يعلمون من دينهم إلا أشياء شكلية محضة، لكنهم بعيدون عن الحقائق الإسلامية تماما. من الحقائق المعروفة لدى الجميع قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فحيثما تمكن المسلم من القيام بعبادة الله عز وجل أكثر من أي مكان آخر فهذا هو بلده الذي ينبغي أن ينزل فيه، ولا يتمسك بوطنه للسبب الذي ذكرناه آنفا. هناك حديث في صحيح البخاري ومسلم، لعلكم جميعا تعرفون شو قيمة البخاري ومسلم عند علماء الحديث، أي من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. هناك حديث يقول، وأعتقد أن كثيرا من أخواننا الحاضرين الآن لابد أنهم قد طرق سمعهم يوما ما هذا الحديث، ولكنهم ما خطر في بالهم أن له صلة ما بهذا الموضوع الذي أنا الآن أدندن حوله. الحديث نصه كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا بغير حق فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض، بده يستفتيه، بده يدل على طريق الخلاص من الجرم الكبير الذي كان قد وقع فيه، فسأل عن أعلم أهل الأرض أدل لسوء حظه على عابد، على جاهل متعبد ليس بعالم. فأتاه وقال له أنا قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال قتلت 99 نفس وبدك توب؟ ما لك توب. فما كان منه إلا أن قطع رأسه وأكمل 100. لكن الرجل حقيقة عازم على الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فسأل ما زال يسأل حتى دل على عالم فأتاه وقال له إني قتلت 100 نفس بغير حق فهل من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هنا الشاهد الآن أتى ولكنك بأرض سوء أخرج منها. ولكنك بأرض سوء أخرج منها إلى القرية الصالح أهلها. فخرج الرجل لأنه لماذا كان يسأل عن عالم عن أعلم أهل الأرض عشان يدلوه على طريق الخلاص. هذاك الرجل أول جاهل فلقي جزء جاهلي انقتله. لما العالم قال له أنت تعيش في أرض منتشر فيها سفك الدماء وأنت تطبعت بطبيعة هؤلاء السفاكي الدماء فاخرج منها وأنجو بنفسك منها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فانطلق يمشي. إذن هو مخلص. إذن هو لما عم يسأل أهل العلم مو مشان يستصدر منهم فتوى تناسب هواه، لا، هو مستسلم لأمر الله. فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا العالم قال له اترك البلد التي أنت فيها لأنها بلد شريرة وذهب إلى البلد الفلانية لأن أهلها صالح. في الطريق جاءه الموت، جاءه ملك الموت، جاءته معه ملائكة العذاب، ومن جهة أخرى جاءت ملائكة الرحمة. فتنازعت الطائفتان، كل من الطائفتين يدعي أنه من حقه. ليه؟ الطائفة الأولى أن هذا قتل 100 نفس، هذا لازم نحن نفار روحه بالوجه. الطائفة الثانية يقول لا، هذا تاب إلى الله عز وجل. فأرسل الله إليهم حكما فقال لهم قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين التي خرج منها والتي أقبل إليها. فوجدوه إلى القرية التي خرج إليها أقرب من القرية التي خرج منها فتولته ملائكة الرحمة. إذن ماذا نأخذ من هذا الحديث؟ أن المسلم يجب أن يختار البلد التي يشعر بأنه يتمكن فيه أو فيها من القيام بشريعة الله أكثر من البلد التي يعيش فيها. الآن يا جماعة خلينا نكون صريحين متناصحين. إلى ما قبل السنين الأخيرة، ما أقول دخول الأمريكان في السعودية، شو رأيكم حجاب نساء السعوديات أحسن ولا حجاب الشاميات الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين؟ قولوها صريحة نشوف. ما بيجاوب، ما بيجاوب، ما بيجاوب، ما بيجاوب. الله يهديك، ما في كل مناطق يا شيخ. الله يهديك، خليك منصف في البحر. انا ما اقول لك النساء السعوديات بعامه والنساء الشاميات بعامه، اما انا ما بتقول في هيك احسن من هيك. نعم، لكن لا، مو هيك السؤال. كل سؤال له جواب. الله يهديك. انا علم لكم في هالجماعه هذول فيهم صالحين ولا لا؟ بتقول نعم، لكن ما في برا اصلح منهم. الله اعلم. الله اعلم. ما اعلم بالقلوب الا الله. لا، انا لا اعلم بالقلوب. الله يهديك. الله يهديك. ابو ايش انت بالاولى؟ ابو بكر. لازم كلك قدوه في ابو بكر. الله يرضى عنه. ما بيحكي. اعلم بالقلوب؟ يا اخي الله يهديك. انا عامل لك اكشف عن القلوب. الا هل مثلا هل يوجد برا اصلح من الموجود؟ ايه، ما بتعتقد انه في برا هل بيعدوا الملايين المماليه لا امام الله انا خلق منها الصالح والطالح. شوف ابو بكر كيف غير الكلام. هل ملايين المماليه اللي برا ما في واحد احسن من كل الجماعه دول؟ ايش الكلام؟ ما بعرف الله على انا بعلم شوفي بقول هذا انا هذا الخير والشر في يد الله. طيب نعم. هنا يقول السائل يعني اولا ما يتعلق موضوع الفلسطين والجهاد هناك بعض الجماعات تقر الجهاد الفردي مستدلة بموقف الصحابي ابي بصير وتقوم بما يسمى عمليات استشهادية لا اقول انتحارية. السؤال يقول فما حكم هذه العملية؟ عم تشوف الحكم كم صلون؟ اربع صلوات. ربح ولا خسر؟ من ثمارهم تعرفون وما إذا مناقشة إذا جدال استدلالهم بموقف أبي بصير. شو عمل أبو بصير؟ عمل مثل ما عملوا الجماعة هلا ولا خرج؟ خرج رجعنا حيث كنا. نعم خرج. هذون خرجوا؟ نعم هم يقومون بعمليات من الخارج من خارج فلسطين إلى داخل فلسطين. لا يدخلوا أبو بكر هذا بسؤالك. نعم. فما باله إذا سمع الجواب. نعم. يقول والنبي صلى الله تعالى وسلم يقول في أكثر من حديث عن الإعفاء إعفاء اللحية. فهل هناك يعني سمعنا من بعض الإخوة أن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقص ما زاد عن القبضة إذا حج أو اعتمر؟ أفيدونا في هذه المسألة كيف يكون مبتدعا والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يقول تأفو اللحى بأمر بعفو. هذه المسألة في الحقيقة من المسائل الفقهية الدقيقة التي يترتب من فهمها وهي قائمة على أصل شرعي من فهم هذا الأصل سهل عليه أولا أن يفهم هذا الفرع وبالتالي فروع كثيرة وكثيرة جدا. أنا أقول في مثل هذه المناسبة إن كل نص عام ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العام نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الجزء لم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم أو سلفنا الصالح فحين ذاك يكون العمل بهذا الجزء رغم كونه داخلا في النص العام يكون إحلافا بالدين. والحقيقة الغفلة عن هذه القاعدة وهذه القاعدة مأخوذة من نصوص كثيرة وكثيرة جدا هي التي ورطت المسلمين في القرون المتأخرة بخاصة حتى وسعوا على أنفسهم الإحداث في الدين والتقرب إلى الله رب العالمين بما أحدثوه من البدع والمحدثات. وأنا أضرب على هذا أمثلة وأمثلة كثيرة جدا. المهم منها مثال لم يجري العمل به إلى اليوم بين المسلمين ومثيله بالعشرات بل بالمئات بل بالألوف مثله، لكن الفرق أن هذا المثال الذي سأذكره لم يجر العمل به أو مستنكر لا لأنه بدعة وإنما لأنه لم يجر العمل به، بينما البدعة الأخرى هي مثلها تماما استسهلوها وعملوا بها لأن العادة جرت على ذلك. ما هو المثال؟ كلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة. والحديث العام والأشمل يد الله على الجماعة. فلو أن رجلا دخل المسجد في وقت صلاة كصلاتنا في الأمس القريب صلاة العشاء، واحد يصلي هنا واحد هناك، السنة القبلية، فلو أن رجلا بدا له فنادى هؤلاء المتفرقين في صلاة السنة القبلية، قال يا جماعة تعالوا نصلي جماعة، خير من هذا التفرق. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد إلى آخره. أنت الآن شو بتقول له؟ ما فعل هذا ولا أحد من أصحابه. والحديث العام هذه صلاة الجماعة المكتوبة، علمنا هو جمع الناس على المكتوبات، ما جمعهم على وعليكم السلام على السنة القبلية. إذا هل عملت بالنص العام هنا؟ لا. الحجة أنه لم يجري العمل بالسلف في هذا النص العام. هو الجواب عما سألت تماما لو كانوا يعلمون. هل توضيح أعفو اللحى نص عام مثل صلاة الجماعة نص عام، لكن الواحد طالت لحيته ووصلت لشرته عمل بالنص العام، لكن هل عمل السلف به؟ الجواب عند من يعلم لا، عند من لم يعلم لا أدري. يظل هذا الذي لا يعلم عند النص العام، أما الذي يعلم فيقول هذه الجزئية من النص العام لم يجري عليه العمل من السلف الصالح. أي الآن هو خلاصة الجواب، لا نعلم عن أحد من السلف الصالح فضلا عن رسول الله سيدهم وإمامهم أنه كان يعفو عن لحيته عفوا عاما، هذا أولا. وثانيا نعلم عن كثيرين منهم العكس من ذلك تماما، أنهم كانوا يأخذون. ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، لكن هنا بالنسبة للرواية المروية عن ابن عمر هذا شبهة، ذلك لأن هناك روايتين. الرواية الأولى هي التي أنت ذكرتها في حج أو عمرة، بينما هناك رواية أخرى وثابتة عنه مطلقا، وتلقى ذلك عنه بعض التابعين ومنهم سالم ابن عبد الله بن عمر، فكان يأخذ من لحيته. وحدث عن أبي هريرة وعن جماعة من التابعين، بل وإبراهيم ابن يزيد النخعي وهو من صغار التابعين يروي عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيته. فلذلك وجود هذا الأخذ وعدم وجود الإعفاء المطلق يجعل إعفاء الزايد على القبضة من محدثات الأمور كالجماعة في الرواتب والنوافل. مثل كلمة الوارد عن الصحابة وبعض التابعين أنهم كانوا يأخذون لتحديد القبضة ولا يأخذون فقط؟ بعض الروايات تحديد القبضة، البعض ما في هذا التحديد، لكن نحن نقف عند ابن عمر لأن ابن عمر هو من رواة حديث الإعفاء ومن المشاهدين للرسول عليه السلام. فنفسر الإعفاء الذي رواه عن الرسول عليه السلام بتطبيقه هو، وبخاصة أننا نعلم جميعا إن شاء الله أن ابن عمر رضي الله عنه كان من أشد إن لم نقل أحرص وأشد الصحابة حرصا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في جزئيات قد عرض فيها من قبل صحابة آخرين. فمثل هذا لا يمكن أن نتصور فيه أنه يرى الرسول يأمر بالإعفاء ويطبق إعفاء عاما ثم هو يخالفه إلى ما نهى عنه، هذا أمر مستحيل. ما دام الكلام الله يجزيكم خير على البدعة في هذا الموطن، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ما المقصود في النار؟ هل هي وصاحبها؟ وهل هناك المفت فيها بقدر الفعل اللي قام فيه، أم أن البدعة هي نفسها تكون في النار دون صاحبها؟ هو المقصود صاحبها، لأن البدعة ليست أولا جسما إنما هو معنى قائم في بعض الأجسام. ثانيا هي لا تكلف لتحرق بالنار. وهذا الحديث يشبه تماما قوله عليه السلام: أزلة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. يعني صاحبه في النار وليس الإزار، لأن الإزار كذلك. البدعة هو معنى يتمثل في الإنسان من حيث أحداثه في الدين، فإذا أحدث فحينئذ بسبب إحداثه هذا بدعته توصله إلى النار. واضح؟ نعم. زد زادك الله من فضلك. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: جبي قطعت القرآن على حرف حرفين حتى بلغ 17، فيقول عليه الصلاة والسلام: كلها شاف كافر، إن كنت سميعا خطيرا أو قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية رحمة لعذاب فوائد عذاب رحمة. نعم. ما معنى هذا الحديث؟ معنى أن الألفاظ السميع والبصير إذا كان هناك قراءات متعددة الألفاظ فقرأ بشيء منها فلا ضير ولا حرج عليه، هذا من جهة. من جهة أخرى إذا لم يكن هناك قراءة ولكن وضع لفظة سميع مكان بصير أو بصير مكان سميع، فهذا لا يفسد طبعا معنى الآية، بعكس ما إذا ما وضع آية رحمة مكان آية عذاب أو آية عذاب مكان آية رحمة، فهذا بلا شك لا يجوز ويفسد المعنى ويفسد التلاوة. فهذا الذي يبدو من معنى هذا الحديث الصحيح. قال شيخنا: على ذلك لو بدل مثلا مسلم بصيرا مكان عديدا هل يفتح عليه؟ أقول إذا كان هناك قراءتان لا يفتح عليه، مثل مثلا مالكي وملكي. أما إذا كان ليس هناك قراءة فيفتح عليه، لأنه المقصود ليس أن لا يصح الخطأ مهما كان شأن الخطأ، لكن المقصود التيسير وعدم التحذير على هذا الذي يقع بمثل هذا الخطأ. أما الفتح فهذا شيء آخر. التولى يقول عنها الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله: شيء يصنعونه يحبب المرء إلى زوجته. ويقول الشيخ بن باز رضي الله خير يقول بأن هذه التمائم التي تعلق على الصغار، فما ضبط التول الله كمان؟ هي الكتابة التي يقصد بها تحقيق شيء بطريقة غير مشروعة، ومن هذه الطرق المشروعة الحجب التي تعلق على العنق أو تحت الأبط أو على الصدر أو إلى آخره. لكن هنا قولان للعلماء قديما وحديثا. يختلف الأمر بين أن يكون هذا الحجاب الذي هو التيولة أن يكون قاصرا على كتابة آية تعويذة من آية أو تعويذة من حديث نبوي فيجوز عند بعضهم ولا يجوز عند الآخرين لأنها لم تكن من عمل السلف ويدخل في البعث السابق تماما أما إذا كانت الكتابة ليست من آية أو من حديث نبوي فهذا متفق عليه على أنه لا يجوز تعليقه إنما الخلاف إذا كانت كتابة شرعية فهل يجوز التعليق من من يقول نعم من من يقول لا وأنا شخصيا أميل إلى هذا الأخير أي لا يجوز تعليق شيء من هذه الحجم ولو كانت مقتصرة فقط على آية من القرآن الكريم أو تعويذة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبلا شك المقاصد تختلف إذا كان المقصد مثلا إصابة من العين فهي تعويذة مطلقة وإذا كان المقصود تحصيل المودة بين الزوجين هذا خصص بلفظة التيولة على ذلك شيخنا تعريف العالمين الجليلين أنه بالحجاب يعني هو يصنع حجاب للمرأة يحببها لزوجها أي نار الله شيخنا رجل يقول لي جماعة بقوم فجاء رجل متأخر لهذه الجماعة أحدث الإمام لعذر خرج من الصلاة فقدم الرجل المتأخر عن الجماعة هذا الرجل المتأخر عن الجماعة الإمام قدمه تقدم وهو لا يعلم هم في الركعة الثانية في الثالثة تقدم الإمام ما الواجب في حق المأمومين والإمام لا يعلم وقدم ما قدم الذين حضروا أول الجماعة أولا أنا أرى هذه الصورة كأنها خيالية أدري لماذا؟ لأنه إما نتصور أن الجماعة صف واحد وهذا أقرب ما يمكن أن تكون هذه صورة واقعية أما إذا تصورنا أن الجماعة صفوه كيف تصورنا هذا المسبوق ولو بركعة تجاوز وتخطى هذه الصفوف وإجا وقف في الصف الأول ووراء الإمام هذا خيال معه لكن بقى نأخذ الصورة الأولى أنه صف واحد نتصور صف واحد شيخنا سألت عن المثل كان أخونا زياد موجود شيخنا بعض المساجد لا يقول لي مع الإمام إلا نفر أنا جايك هلا أنا جايك هلا أما أقول نتصور ممكن نتصور صف واحد نعم فجاء هذا الرجل وقف قريبا من الإمام وانتقد وضوء الإمام وأراد أن ينصرف فسحبه وأنت قلت شو بيعملوا الجماعة مو شو بيعمل هذا الفرد الثاني يعني إذا زغرنا الموضوع أنه واحد كان يصلي وراء الإمام وبجانبه إجا واحد ثاني وقف بجانب الإمام عملهم هيك حسب السنة وتأخروا فسري إجا كان مسبوق بركعة أو بأكثر من ركعة هذا أقرب شيء يمكن تصور الموضوع أما إذا كان ثلاثة أربعة أكثر كل ما لم تصعب القضية وتصبح نظرية خيالية لكن هب أنه وقعت هذه القضية أرى حين ذاك إذا وقع مثل هذا أن هذا المسبوق يقوم بطبيعة الحال يتم صلاته أما الذي كان أدرك الصلاة مع الإمام من أولها فهو له الخيار إما أن يوي المفارقة فيسلم على رأس الركعة التي بها تتم صلاته وإما أن يتم يبقى جالسا حتى يسلم لك الإمام الوكيل ويخرج مع بعض هذا في النصيحة حياكم السؤال الذي دخلنا فيه ما سمعنا يعني تفصيله سمعنا بأنكم تقولون إن إسبال اللحية من إسبال الثوب هذا قولكم معنى هذا ان مطال عن القبضة يحرم. هذا سبق الكلام به. نقول احنا قدمنا مختلفا. لا ما كنت موجود. اول جينا باخر الجواب. نعم. معنى هذا هو كذلك. انه يحرم اسبال اللحية فوق القبضة. نعم. كما يحرم احداث اي بدعة في الدين. كذلك السائل يقول سمعنا ان زيارة الناس بعضهم بعضا يوم العيد بدعة سنة. فالرجاء بيان الحكم فيما سبق مما يتعلق بزيارة الإخوان وما يقوم به الناس في الأعياد. نحن قلنا مرارا وتكرارا ولسنا الآن بحاجة إلى تفصيل ما تكرر، فنقول بإيجاز: زيارة الأحياء للأموات يوم العيد من محدثات الأمور، لأنه يعني تقييد ما أطلقه الشارع. الشارع الحكيم قال في الحديث الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فجروها فإنها تذكركم الآخرة. فقوله ألا فجروها أمر عام لا يجوز تقييده بزمن أو بمكان خاص، لأن تقييد النص أو إطلاقه ليس من وظيفة الناس، وإنما هو من وظيفة رب العالمين الذي كلف رسوله الكريم وقال له: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فما كان من نص مطلق وهو مقيد بينه، وما كان من نص عام وهو مخصص خصصه، وما لا فلا. فحينما قال ألا فجروها مطلقا في كل أيام السنة، لا فرق بين يوم ويوم، ولا فرق بين زمن في يوم واحد، صباح أو مساء أو ظهرا نهارا أو ليلا إلى آخره. كذلك نقول كما أن زيارة الأحياء للأموات يوم العيد خاص، كذلك زيارة الأحياء للأحياء يوم العيد خاص كزيارة الأحياء للأموات. الزيارة المشروعة يوم العيد هو ما ألغي مع الأسف الشديد بسبب تهافت الناس على إقامة صلاة العيد في المساجد التي يتفرقون فيها، والواجب عليهم جميعا أن يجتمعوا في المصلى. المصلى هو خارج البلد، يتسع لكل أهل البلد، هناك يلتقون ويصلون صلاة العيد ويتعارفون بطبيعة الحال. عطلت هذه السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. وهنا ملاحظة مهمة جدا يجب أن نتنبه لها، فإننا نعلم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فمع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، ما كان يصلي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى إلا خارج هذا المسجد وهو في المصلى. لماذا؟ لأنه يريد أن يجمع المسلمين في المدينة من كل مكان من القرى التي حولها في مكان واحد يتسع لهم جميعا. هذه المصليات مع الزمن ومع ابتعاد الناس عن أولا التعرف على سنة الرسول عليه السلام وابتعادهم عما بقي عندهم من العلم بسنة الرسول عليه السلام، ابتعادهم عن تطبيقها وعن العمل بها، قنعوا بأنه يقيموا صلاة العيد في المساجد كما يفعلون بصلاة الجمعة والصلوات الخمس. أما السنة فاستمر الرسول عليه السلام طيلة حياته ما صلى صلاة العيد في المسجد ولو مرة واحدة، وإنما دائما يصليها في المصلى. الآن منذ بضع سنين بدأ بعض المسلمين في مثل هذه البلاد يفيئون إلى هذه السنة، سنة صلاة العيد في المصلى. فلا بد أنكم تسمعون الآن لأن هناك مصليات عديدة يصلي فيها الناس بدل ما يصلوا صلاة العيد في المساجد، ولكن بقي عليهم شيء واحد، ولعل هذه الظاهرة التي أشرت إليها من خروج الناس من المساجد في صلاة العيد إلى المصليات، لعل هذه الظاهرة بشارة إلى أنه سيأتي يوم يجتمع المسلمون في مكان واحد في البلد الواحد في مصلى واحد كما يفعل المسلمون من جميع أقطار الدنيا، يجتمعون في بلدة واحدة وهي مكة وما حواليها من منى ومزدلفة وعرفة نحو ذلك، ليس لهم بديل عنها مع أنهم يعدون الملايين. ومهما كثر الناس في البلدة الواحدة فلن يعجزوا أبدا أن يجتمعوا في أرض في مصلى واحد، لعل خروجهم الآن من المساجد إلى المصليات هو بشير خير إلى أنهم فيما بعد إن شاء الله حينما يفهمون حقيقة معنى قول عليه السلام يد الله على الجماعة، وأنها هي الجماعة التي جمعهم الرسول عليه السلام بوسائله المشروعة، ومن تلك الوسائل المصلى الواحد وليس المساجد بل ولا المصليات العديدة في البلدة الواحدة. فإذا الزيارة هذه أو تلك هي مخالفة للسنة، الزيارة تكون مشروعة يوم العيد، وأن يفد الناس بجماهيرهم المتكافرة إلى صلاة العيد في المصلى. ولا شك أن الناس هناك سيتزاورون وسيتعرفون أكثر من هذه الزيارة التقليدية، لأنه حينما يزور بعضهم بعضا في العيد في الغالب يزور بعضهم من يعرفونه، لكن ما أتيحت لهم الزيارة في أثناء السنة فخصصوا هذه الزيارة في يوم العيد. لذلك قلنا زيارة الأحياء للأموات ليس من السنة في شيء بل هو من البدع، وكذلك زيارة الأحياء للأحياء. وما معنى هذا؟ يجب أن تكون زيارة سواء من الأحياء للأموات ليست في السنة مرة، وكذلك زيارة الأحياء للأحياء ليست في السنة مرة، وإنما يجب أن يستمر، لأنه في هذه الزيارة تحقيق زيارة الأحياء للأحياء تحقيق المودة وتعارف بين المسلمين كما قال رب العالمين إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أما زيارة الأحياء للأموات فيجب أيضا أن تستمر لتحقيق الغاية التي من أجلها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور بعد أن كان نهى عنها، ألا وهي قوله عليه السلام ألا فجروها فإنها تذكركم الآخرة. غيره نستوضح بالنسبة للجماعة الثانية النهي عنها مع ذكر الأدلة، بارك الله فيكم. أولا أريد أن تتذكر معي البحث السابق الذي ابتدأناه في قولنا أن كل عبادة تدخل تحت نص عام لم يجري عمل السلف بهذا الجزء من النص العام من العبادة فهي ليست من العبادة في شيء. تذكر هذا البعض إن شاء الله. هذا يساعدنا على الجواب عن سؤالك الآن. سؤالك له علاقة بالحديث الذي ذكرته في الجواب السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. هنا نقف ولا بد لنتساءل الجماعة في هذا الحديث كيف ينبغي أن تفهم هذه اللفظة؟ هل هنا التعريف في اللغة تنقسم عندهم إلى قسمين، إما أنها للعهد وإما للشمول والاستغراق، أي صلاة الجماعة كل جماعة ولا صلاة الجماعة الجماعة المعهودة المعروفة في الشرع؟ كل من المعنيين يمكن تفسير الحديث به، إما أن يقال صلاة الجماعة أن للاستغراق والشمول، حينئذ يدخل في هذا الحديث أي جماعة صليت ومنها الجماعة التي ضربت بها مثلا آنفا والتي لا أظن فقيها يمكن أن يقول بشرعيتها. لعلك تذكر معي المثال. فإذا كنا وقفنا عند هذا المثال وقلنا ما أدخلناه في عموم لفظة الجماعة وتذكرنا الدليل، قلنا أنه هذه الجماعة الخاصة ما فعلت في زمن الرسول عليه السلام فهي إذن لم تدخل في عموم قوله صلاة الجماعة. واضح؟ نأتي الآن إلى مثال آخر وهو أبعد عن العقول أن يقال إنها بدعة، بل قد تميل بعض العقول إلى أن تقول إنها مشروعة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لو أن ناسا أرادوا أن يصلوا قيام الليل جماعة واستدلوا على ذلك بحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد إلى آخره، هل استدلالهم هذا صحيح أم لا؟ الجواب الآن